أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله وحده لا شريك له نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل بعثه الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فعلم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة ففتح الله به أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفا بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعبد الله حتى أتاه اليقين فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره ليوم الدين ثم ما بعد عباد الله هنيئا لكم هذه الفرحة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه أنتم تفرحون الفرح الأول اليوم فرحتم بطاعة الله كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وفضل الله الإسلام ورحمته القرآن فرحتنا عباد الله بالإسلام فرحتنا بالقرآن نسبنا الإسلام كما قال الشاعر نسب الإسلام لا نسب لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم وكما قال الشاعر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وكما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فأعزنا الله بالإسلام فمهما تغين العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله عز وجل أمرنا الله عز وجل أن نحيا بالإسلام وأن نحيا للإسلام وأن نموت على الإسلام فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإسلام دين الله الذي ارتضاه الله لعباده والذي لا يقبل الله من أحد سواه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دين عظيم دين كامل نعمة تامة صراط مستقيم ملة حنيفية إبراهيمية ملة التوحيد دين العدل دين الحق دين الخير دين السماحة دين البركة دين كله حكمة دين كله رحمة دين كله عدل قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: قل أي محمد عليه الصلاة والسلام إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه دين إبراهيم ودين نوح ودين عيسى ودين موسى، دين الأنبياء جميعا، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. دين هو شريعة الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر أي من الإسلام فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال تعالى: وإذا ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين لك. ومن ذريتنا أنتم من دعا سيدنا إبراهيم لكم يا ذرية إبراهيم يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، افتخروا بهذا واعتزوا بهذا، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. اسمع: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب أيضا وصى بنيه: يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تتأكد الوصية عند الاحتضار أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني حضر الموت يعقوب إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا أفضل الصلاة وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. وصل إلى ملك مصر وأصبح عزيز مصر، ماذا كان يتمنى عندما رأى الخير أمامه ورأى تأويل الرؤيا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، اسمع يا أخي وتدبر، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. منع عينه الوفاء على الإسلام كما كان يدعو نبيه الإسلام صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حسا ولا حاسدة. يا الله، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. أعداء الأمة يتربصون بكم لمسخ هواتكم والابتعاد عن دينكم، فتمسكوا بالغرز. وعندما تأتي الخطوب وعندما تأتي الفتن لابد من عقلاء ينادون الجمع: وإسلاما وإسلاما وإسلاما، يحاولون طمس معالم الهوية الإسلامية من خلال طمس الدين ومن خلال طمس معالم الشخصية المسلمة. من هنا كان ينبغي إعادة الصياغة من جديد. لا بد من إعداد الرجال. إعداد الرجال يبدأ بالترمية، يبدأ بالترمية بالتربية، وينمو بالمسجد، ويثمر بالدعوة والجهاد. الرجال إعدادهم يتم من خلال التربية الإيمانية على الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا يطول شرحه. لابد أن نعيد صياغة مناهجنا، صياغة حياتنا، صياغة أفكارنا من خلال هذا الدين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو الإسلام والإيمان والإحسان. نتربى بأركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتتربى بالإيمان بأركان الإيمان الستة المعروفة لكل مسلم: أن تؤمن بالله أول ركن، وملائكته الركن الثاني، وكتبه الركن الثالث، ورسله الركن الرابع، واليوم الآخر الركن الخامس، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم الإحسان أعلى مراتب الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من هنا كان الصيام للترقي في مراتب الإحسان، وأن نعبد الله كأننا نراه، نتعلم كيف نراقب الله عز وجل في السر والعلن، وكيف نوقن بأن الله يعلم السر وأخفى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. من أجل ذلك كان الصيام منسوب إليه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا، ثم قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هنيئا لكم أن صمتم، وهنيئا لكم أن قمتم، وهنيئا لكم أن تليتم، وهنيئا لكم أن تصدقتم، وهنيئا لكم أن صبرتم. هنيئا لكم هذا القيام وهذا الصيام وهذه التلاوة للقرآن، واستمروا وافعلوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والإسلام تمسكوا بمعانيه كلها. الإسلام بمعنى إفراد العبودية لله، بمعنى توحيد الله، بمعنى الخشية لله، بمعنى الخوف من الله، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والإسلام بمعنى السلام، بمعنى السلام النفسي والسلام الاجتماعي والسلام بين الأمة أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره بحسب المرء من الإثم. أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه، لا يستحل أحد دم امرئ مسلم. وينبغي أن يعلم أن الخطورة في الفتن أن القاتل لا يدري فيما قتل، وأن المقتول لا يدري فيما قتل. وعندما تدلهم الخطوب وعندما تكون هناك الفتن، عليك أن تتوارى ولا تكون البادئ في الفتن، ولا تعرض إخوانك لأي مصيبة مصائب، وعليك أن تكون دائما ممن إذا كان ناقلا فعليه أن ينقل بالصحة، وإذا كان مدعيا فعليه أن يدعي أن يكون عنده البينة، وإذا كان لديه حكم فلا بد أن يحكم وفق التصور. حكم الحكم على الأشياء وفق تصورها، وبعد تصورها لا تحكم أنت، ولكن كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، لابد أن تتصافح القلوب قبل أن تتصافح الأوجه والألسنة، ولابد أن يكون هذا اليوم يوم عيد يكون فيه الفرح، يكون فيه السرور، ويكون في معاني الولاء والبراء. فالأعياد رمز عظيم من رمز الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله. تمسكوا وتمسكوا بهذا الدين العظيم، وحفظوا على إخوانكم وأخواتكم، وانشروا كل كلمة خير كما قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى: ومثل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. وقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. نحتاج إلى نشر الابتسامة ونشر الكلمة الطيبة والبعد عن البذاءة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما يدخل أهل الجنة الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لابد أن نعود لأخلاق الإسلام، لابد، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. نتأسى بالنبي، حيث قال سئلت السيدة عائشة: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق القرآن دليل القبول، أن نستمر وأن نثبت، وعلينا أن نزيد في الطاعة، وعلينا أن نزداد بالقرب من الله، وعلينا أن نجالس الصالحين، وعلينا أن نحافظ على الصلاة في المساجد، وعلينا أن نكون دائما في كلمة الخير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ألف بين قلوبنا، وأنزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر ابتغاء وجهك الكريم. اللهم اهدنا واسل هنا لنا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من المحن والفتن والمكائد والزلازل يا رب العالمين، ومن الشر ما ظهر منه وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأراد مصر بصفة خاصة، اللهم من أرادها بخير فوفقه يا رب إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين وأراد مصرنا بلدنا العزيزة خاصة بسوء، اللهم فرد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واجعل تدبيره وبالا عليه. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، في نحور المغرضين، في نحور الذين يريدون أن يفرقوا الأمة. اللهم نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله، إن الله بدأ بأمر، إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا،